من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هل ولو كان يقر البدع؟ نعم، إذا كان بدعه لا تكفره، البدعة لا تكفره، بدعة تعتبر معصية لا تعتبر كفرا أكبر، فيصلى هذا. أما إذا كان بدعته تكفره كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات، هذا يسمى بدعة وهو شرك أكبر، فهذا لا يصلى خلفه. وهكذا إذا كانت بدعته تضمن كفرا، مثل بدعة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ليس هناك عابد ومعبود، بل يرون عين الإله المعبود هو عين المخلوق، هذا كفر أكبر. نعوذ بالله. الحاصل أن البدع التي لا تكفر يصلى خلف صاحبها، وإذا هجر حتى يتوب حسن، هذا حسن، ومن يهجر وصلى خلف غيره حتى يتوب لعله يتوب، هذا طيب. لكن لو صلى خلفه وهو ليس بكافر فإن الصلاة صحيحة، كما يصلى خلف العاصي، هذا في أصح قولي العلماء رحمه الله عليه. وصلى بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وخلف الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، وهو من أظلم الناس وأفسقهم، صلى خلفه جم غفير من السلف الصالح في الحج، فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.